أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن قوما من العرب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فأسلموا، وأصابهم وباء المدينة حماها فأركسوا، فخرجوا من المدينة فاستقبلهم نفر من أصحابه، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لهم: ما لكم رجعتم؟ فقالوا: أصابنا وباء المدينة فلتوينا المدينة. فقالوا: ما لكم في رسول الله أسوة؟ قال بعضهم: نافقوا، وقال بعضهم: لم ينافقوا، هم مسلمون. فأنزل الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع أناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة تقول بقتلهم، وفرقة تقول أناس خرجوا معه. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأنزل الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتاه فقال: أرأيت رجلا قتل رجلا متعمدا؟ قال: جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: لقد أنزلت في آخر ما نزل، ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال: وأنى له بالتوبة، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثكلته أمه رجلا قتل رجلا متعمدا، يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره، وآخذا رأسه بيمينه أو شماله، تشقب أوداجه دما قبل العرش، يقول: يا ربي سل عبدك فيما قتلني. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله لها تعلق بآيات في سورة النساء. من الآيات قول الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين. عتب من الله سبحانه وتبارك وتعالى للمؤمنين في اختلافهم في المنافقين. المنافق يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وكان بالمدينة منافقون معروفون يعرفهم المؤمنون، وكانوا يختلفون فيه: أهؤلاء مسلمون أم أنهم كفرة؟ فالله عز وجل أنزل هذه الآية للمؤمنين يقول: فما لكم في المنافقين فئتين، إيه اللي مخليكم تختلفوا فيهم وأنتم فرقتين، فرقة تكون مسلمة وفرقة تكون كافرة؟ أما علمتم أنهم كفار وعرفتم صفات هؤلاء الكفار؟ منهم عبد الله بن أبي بن سلول، فأنكر الله على المؤمنين أن يختلفوا في المنافقين المعلوم النفاق. فهناك منافقون معلومون في نفاقهم كعبد الله بن أبي بن سلول، لا يتركون وقتا من الأوقات يقدرون أن يكيدوا ويطعنوا في الإسلام إلا وفعلوا ذلك. فالله عز وجل يعاتب المسلمين: أنتم مشغولين بأمرهم، عايزين تقول عنهم مسلمين وهم كفار يبطنون ذلك ويظهرونه في مواطن، فيقول: فما لكم في المنافقين فئتين. ذكر هنا حديثا بإسناد فيه ضعف عن عبد الرحمن بن عوف أن قوما من العرب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فأسلموا، وأصابهم وباء المدينة حماها فأركسوا فخرجوا من المدينة. المعنى أن ناس من العرب كانوا يسلمون، وكان منهم من إذا رجع إلى باديته فوجد الأمر فيه خير وفيه سعة، وهذا العام فيه خصب وفيه رخاء، والإبل بتاعته ولدت وكان عنده كثير، يقول: هذا دين طيب ودين صالح. فإذا وجد خلاف ذلك يقول: هذا دين سوء، ويرجو عن دين الله عز وجل. فكأن إسلام هؤلاء ليس للدين ولكن للمصلحة، دخل في الإسلام لمصلحة، عايز يرجع يلاقي عنده طعام، عنده شراب، الإبل تكثر عنده، الغنم تكثر عنده، يبقى ده دين كويس. وجد خلاف ذلك، لا، يبقى هذا دين غير طيب. فبعض هؤلاء جاءوا المدينة واجتووا المدينة، اجتووا. وثبت في حديث آخر في الصحيحين أن قوما من الأعراب أتوا المدينة واجتووها، بمعنى أصابتهم حمى المدينة، كأن جو المدينة لم يوافقهم. والمدينة كانت وبيئة، يعني أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت المدينة صعبة جدا، جوها لا يحتمله إلا أهلها، أهل المدينة فقط يحتملون جوها، كان جوا فيه وباء وفيه حمى وفيه صعوبة على من يلدها من غيرهم. فما من مهاجر هاجر إلى المدينة إلا ومرض، يوصل المدينة يقوم يمرض ويصيبهم حمى المدينة، وكانت هذه فتنة لهم. بعد فتنتهم في مكة، في مكة الفتن والعذاب والاضطهاد والآلام، ثم ترك الأموال وترك الأولاد والهجرة إلى المدينة، وأول ما يجي المدينة تجيلهم حمى، كل إنسان يرد المدينة تجيله حمى حتى يظن أنه يموت. ظلت هذه فترة طويلة، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه كثيرا حتى صرفه الله عز وجل عن المدينة. فكان الأعراب يخدمون، فإذا أصابهم الحمى يقوموا يرجعوا إلى مش عايزين هذا الدين، فكأنهم إسلامهم يريدون دنيا ليس دينا، فإذا ابتلوا بشيء يقوموا لا مش عايزين هذا الدين. فهنا مجموعة منهم في هذا الحديث داءوا المدينة، فابتلوا المدينة، مرضوا في المدينة، أصابهم الجوع، تعب في الأمعاء، راحوا راجعين إلى البدو مرة ثانية وتركوا المدينة وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هنا فأركسوا، ومعنى الإركاس الارتداد، الرجوع إلى ما كان عليه قبل ذلك. وكان من الكبائر أن يرتد الإنسان أعراضيا بعدما صار مهاجرين، يعني بعد مداء المدينة وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمنعون أن يرجعوا مرة ثانية إلى البادية، وذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه من الكبائر أن يرجع إلى البادية. المدينة تجمعهم في المدينة، في الصحابة، في النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلمون هذا الدين العظيم. أما يرجع للأعراب مرة ثانية، جو الصحراء، جو يدعو إلى الجفاء، إلى الجفوة، إلى الغلظة، فيعيش فيها كل هم الأكل والشرب والمال بتاعه. الأعراب متفرقون متشتتون، ما في شيء يجمعهم، كل إنسان منهم قاعد في مكان من الأرض مش عايز حد تاني معاه، فيه الكلأ، فيه العشب، هيجي حد تاني يخلص له العشب اللي هو فيه، فكل همه النظر إلى ذلك. لذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم منهم أنه ينكس في المدينة، وذكر أنه من الكبائر الارتداد أعراضيا بعد الهجرة. فكان بعضهم إذا أسلم وحدث له مرض يقوم يرجع تاني إلى البادية. فالصحابة يختلفون، البعض يقول إنهم مسلمون ولكنهم حصل لهم شيء ونشوا، والبعض يقولون لا بل منافقون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ينكثوا بالمدينة فرفضوا. بل كان بعضهم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى الهجرة، ثم يأتي فيقول أقلني بيعتي، أقلني، يعني أنا رجعت الكلام مش عايز لا الإسلام ولا عايز الهجرة. فكان يأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيله، وكيف يعينه على الكفر صلوات الله وسلامه عليه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية في أولئك وفي غيرهم. في حديث آخر لزيد بن ثابت، وهذا الحديث صحيح متفق عليه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع أناس خرجوا معه. عرفنا قصة الخروج إلى أحد، وكيف أن عبد الله بن أبي بن سلول كان من رأيه أن يمكث في المدينة ولا يخرج، وده كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالرجل يحتمله جهله وكفره على أن يتكلم بكلام سيء ويقول إنه أطاعهم وعصاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أطاع هؤلاء وترك كلامي أنا، وأخذ ثلث جيش النبي صلى الله عليه وسلم ورجع به. الجيش كان ألفا من المسلمين. فلما خرجوا ووصلوا إلى أحد إذا بالرجل يعمل الخدعة ويأخذ 300 واحد من الجيش ويرجع بهم إلى المدينة، بدعوى أنه غضبان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع كلامه ولم يأخذ برأيه، ورجع وخذل المسلمين ثلث الجيش. يعني هم وصلوا كانوا ألف، وكان الكفار 3000، ألف قدامهم 3000، هذا شيء صعب. فلما يجي في وقت الجد يروح واخد 300، يبقى الجيش فيه 700 فقط من المسلمين، قدام 3000 من الكفار شيء يزلزل نفوس المسلمين. فهذا كان مقصد هذا المنافق لعنة الله عليه وعلى أمثاله. فلما رجع فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في أمره ومن معه من هؤلاء المنافقين الذين أطاعوا. نلاحظ أن فيه فريق آخر كاد يتزعزع هنالك، وهم بنو سلمة وبنو حارثة كما ذكرنا قبل ذلك. الفريقان طائفتان قبيلتان من المؤمنين لما رجع عبد الله بن أبي ب300 من الجيش كادوا هم أيضا يرجعون وراءهم، ولكن انتبهوا والله عز وجل وفقهم الحق فمكثوا وثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل في ذلك إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لما رجعوا إلى المدينة بقى المسلمون يتكلمون في هؤلاء ابن سلول ومن معه، نقتلهم نقاتلهم هؤلاء كفار. البعض الآخر من المسلمين يقول لا، دول بيقولوا لا إله إلا الله دول معانا إنهم مسلمون. فأنزل الله عز وجل يعاتب المسلمين يقول هذا أمر بين واضح، تختلفوا في إيه؟ هؤلاء الذين نافقوا، هؤلاء الذين أظهروا الكفر، هؤلاء الذين يظهرون الشماتة في هزيمة المسلمين ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم ويخذلون جيش المسلمين، لا يستحقون أن تختلفوا فيهم. فما لكم مختلفين فيهم فئتين؟ والله قد أركس هؤلاء بما كسبوا، قد ردهم إلى الكفر وقد ردهم إلى الباطل بعدما دخلوا في هذا الدين وذاقوا حلاوة الإيمان. قال فما لكم أيها المسلمون مختلفون في هؤلاء، فما لكم في المنافقين فئتين، قد صرتم فئتين، فئة تقول مسلمة وفئة تقول كافرة. وقد علمتم أن الله أركسهم، والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ هؤلاء قد أضلهم الله سبحانه، أنتم اللي هتهدوا هؤلاء، ومن يرضي الله فلن تجد له سبيلا. فالغرض أن الآية نزلت في هؤلاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين إنها طيبة، إنها طيبة يعني المدينة هذه طيبة، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. كأنه ذكر في المنافقين المدينة لا يطيق المنافقون من الأعراب ونحوهم أن يمكثوا فيها بل يخرجوا ويتركونها. فقال إنها طيبة فسماها طيبة صلوات الله وسلامه عليه. وكانت تسمى يثرب، كانت تسمى يثرب، والثرب يأتي بمعنى التوبيخ، هذا الثرب، ومنه قول الله عز وجل على لسان يوسف لا تثريب عليكم اليوم، يعني لا عتاب عليكم ولا توبيخ لكم. فهنا المدينة كانت في الجاهلية تسمى بيثرب، وفي الإسلام أيضا كان بقي هذا الاسم ولكن غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة وإلى طابة وسماها المدينة صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في الحديث الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت يعني أمرت أن أهاجر إلى قرية تأكل القرى، والمعنى أن الإسلام ينتشر منها فإذا بالقرى تدخل فيها، فهو الإسلام يتسع كلما اتسع ضاق الكفر واتسع الإسلام فهي تأكل القرى بهذا المعنى. قال يقولون يثرب، يقولون يثرب وهي المدينة، يعني هم يسمونها بيثرب، وهو صلى الله عليه وسلم لا يوافق على هذه التسمية فيقول يقولون يثرب وهي المدينة، هي المدينة. قال تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الكير خبث الحديد. فيثرب من الثرب، من الفساد، من التوبيخ، من العتاب، فسميت بيثرب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غيره إلى طابة وطيبة والمدينة. فطابة من الطيب المعنى الطاهرة، يعني البلدة الطاهرة المطيبة، طابة وطيبة. من الأحاديث حديث في قول الله عز وجل من يقتل مؤمنا متعمدا برضو في سورة النساء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتاه فقال أرأيت رجلا قتل رجلا متعمدا، وكان الرجل كأنه يريد أن يقتل ويريد أن يأخذ فتوى من ابن عباس بجواز ذلك أنه إذا قتل وبعد كده تاب الله يتوب عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنه له مجيبة جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قتل المسلم بغير قصاص وبغير حق هذا مصيبة كبيرة للقاتل، فالله عز وجل قال في القرآن ومن يقتل مؤمنا متعمدا ف فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل هذه أنواع من العقوبات، فيها الغضب وفيها اللعنة، يشوف في أمر الزنا، في أمر الزنا قذف الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، الرجل يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، المرأة تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. القاتل جمع الله له الاثنين، اللعنة والغضب والعياذ بالله. قاتل المؤمن متعمدا فهو مطرود من رحمة رب العالمين يوم القيامة بسبب ما صنع. فابن عباس قال ذلك، قال الرجل أو قال ابن عباس: لقد أنزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء. كأن الرجل عايز يقول إن في سورة الفرقان الله سبحانه وتعالى ذكر من يفعل ذلك يلقى أثاما، ثم قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فعايز يقول يعني أروح أقتل وبعد كده أتوب ونؤمن ونعمل عملا صالحا فربنا يبدل السيئات حسنات. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد أنزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء. يعني هذه الآية اللي أنت بتتكلم عنها هذه سورة الفرقان، سورة الفرقان سورة مكية. أما التي أقول وأحتج بها فهي في سورة النساء، وسورة النساء سورة مدنية. فذكر الله عز وجل في قاتل المؤمن متعمدا أن له هذا العذاب الأليم. قال الرجل يسأل: أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ فقال له: وأن له بالتوبة. تجيل من التوبة أن له بالتوبة. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فكلته أمه رجلا قتل رجلا متعمدا يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره وآخذا رأسه بيمينه أو شماله تشكو أوداده دما قبل العرش يقول: يا ربي سل عبدك فيما قتلني. فيأتي القتيل يوم القيامة ممسكا بالقاتل بيده وممسكا برأسه وبجراحه بيده الأخرى ويقول لله: سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. فله العذاب الأليم يوم القيامة. آية التوبة عامة، والإنسان إذا تاب لله عز وجل تاب الله على من يتوب، ولكن نادرا ما يحدث للقاتل توبة، نادرا ما يكون القاتل توبة. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الله ليدع على لقاتل مؤمن توبة. فمسألة ان انسان يتوهم ان طب حروح نقتل الانسان وبعد كده حتوب، ده يكون من الاحلام اللي يتوهمها الانسان، انه في الندرة ان الانسان يقتل مؤمنا ثم يرزقه الله توبة، ولكن غالبا ما يرزقه قسوة في القلب وتصلب وفرح بهذا الذي فعله ويظل على ما هو فيه حتى يأخذه الله سبحانه تبارك وتعالى إلا من رحم الله سبحانه. لذلك هذا من أخطر ما يكون من الأعمال، قتل المؤمن متعمدا توبته مشكوك فيها، وما كان الله ليدع له توبة. ولكن أيضا نقول أنه من تاب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى فالله يتوب على من يشاء. فليحذر المسلم من سفك الدم متعمدا ففيه هذا البلاء. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.